يا زين عيد جالنا جالنا جالنا ويا زين عيدك الله يتمم فرحنا فرحنا فرحنا والله يعيدك فرحتك يا عيدنا نلبس جديدك ونعيش الفرح كلنا والله يعيدك في فرحتك يا عيدنا نلبس جديدك ونعيش الفرح كلنا الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك أيامك الحلوة لها لها لها لها لمست حنانا وأيامك الحلوة لها لها لها لها لها أشرق زمانا والفرحة هذه كلها والله عشانك والفرحة هذه كلها والله عشانك عشانك عشانك يا عيد يا عيد الله يعيدك يا عيد يا عيد الله يعيدك يا عيد الله يعيدك يا زين عيد جالنا جالنا جالنا ويا زين عيدك الله يتمم فرحنا فرحنا فرحنا والله يعيدك هلو يا زين عيد جالنا جالنا جالنا ويا زين عيد الله يتمم فرحنا فرحنا فرحنا والله يعيدك بالخير دايم والهنا ربي يعيدك بالخير دايم والهنا ربي يعيدك بارك لنا يا ربنا في عيد المحبة واجمعنا في ايام الهنا بكل الاحبه بارك لنا يا ربنا في عيد المحبه واجمعنا في ايام الهنا بكل الاحبه الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك يا عيدنا هلا بك هلا بك هلا هلا بهلالا يا عيدنا هلا بك هلا بك هلا بك محلى وصالك وفرحتك مال بشوفه هلالك وفرحتنا تكمل بشوفه هلالك هلالك هلالك يا عيد يا عيد الله يعيدك يا عيد يا عيد الله يعيدك يا عيد الله يعيدك يا زين عيد جالنا جالنا جالنا ويا زين عيدك الله يتمم فرحنا فرحنا فرحنا والله